محرمة إذا كانت جزع على قدر الله، ومباحة إذا كانت للمستقبل، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدرك. هذا للمستقبل، ما هو عن الماضي. نعم. متى تكون كلمة يوم صلاح التوحيد ومتى تكون صلاح الكمال؟ إذا كان ينكر القدر فإنها تنافي التوحيد. إذا كان لا ينكر القدر ولكنه قالها من باب يعني الجزع أو من باب التضايق من شيء وهو يؤمن بالقضاء والقدر، فهذا ينقص التوحيد، ينقص التوحيد ولا ينافيه، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر، ولكن قالها حمله عليها ضيق الحال أو الجزع أو ما أشبه ذلك مع إيمانه بالقضاء والقدر. أما إذا كان لا يؤمن بالقضاء والقدر أصلا على كفر بالله كحالة المنافقين. نعم. ويأتي لهذا تتمة في باب ما جاء في قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. نعم. وإذا الشيخ لأن رجل فعل معصية ثم قال: وأني فعلت كذا وكذا، هل هذا من الجزع وعن الله التوحيد؟ نعم، هذا لا يجوز. إذا حصل منه معصية ما يقول لو أني، لكن يتوب إلى الله. إذا ما يقول لو أني لو، يقول يا الله التوبة، استغفر الله وأتوب إليه. هذا هو الذي شرعه الله، ما شرع لك أن تقول لو، شرع لك تقول استغفر الله وأتوب إليه. نعم. قضية الشيخ إذا باع رجل معصية وسد شيء معه، هل هذا من الجزع؟ الواجب أنه يسب فعله نفسه ويلوم نفسه، أما الشيطان فهو مسبوب وملعون، معروف بالكفر واللعنة، ما يحتاج أن تسبه، لكن عليك أن تلوم نفسك وتوبخ نفسك، هذا هو المطلوب، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن تلقي باللائمة على الشيطان هذا شيء معلوم ما يحتاج، لكن هذا ما ينفع شيء، لأن الشيطان معروف منه إنه ملوم وإنه هو السبب، لكن واجب أنك تعاتب نفسك، أنت تتوب إلى الله عز وجل تعاتب نفسك، هذا هو المطلوب. ولا يكفي أنك تلعن الشيطان أو تسب الشيطان أو ما أشبه ذلك. نعم. قضية الشيخ فعلت معصية فسألت أحد الأشخاص ما لا أفعل، فقال إن هذا قدر الله عليك فلا تسقط على قدر الله، الله هو الذي قدر عليك في هذه المعصية، هل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام جاهل، هذا قول الجبرية، هذا قول الجبرية تماما، هم اللي يقولون إن الله قدر الكفر فالكافر ما عليه لوم، لأن الله أجبره على ذلك، وتعالى الله عما يقولون. هذا لا يجوز الكلام هذا، ولا يجوز أنك تقول للعاصي هذا شيء مقدر عليك، بل تقول تب إلى الله واستغفر الله عز وجل، لأن هذا فعلك وهذا خطأك وهذا فسدك، تب إلى الله عز وجل. أما إذا قلت هذا قضى وقدر، هذا قول الجبرية، هم الذين يقولون إن الكفر الله هو اللي أجبر الكافر والعاصي على فعلهما فلا لوم عليهما، تعالى الله عما يقولون. هذا يأتي له مزيد إن شاء الله في باب ما جاء في منكر القدر. الشيخ عقد باب في بعض أبواب يقول باب ما جاء في منكر القدر. نعم، يأتي تفصيله إن شاء الله. نعم. الله يسلمك. اجمع بين المصلحتين، اعمل بالوظيفة واكتسب لنفسك ولأولادك ولمن تمون، والقراءة اجعل لها وقت آخر، اجمع بين المصلحتين. أما أن تترك الأسباب وتجلس للقراءة هذا غير مشروع، تكون عالة على غيرك ولا تضيع من تمون تضيق على نفسك، هذا لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان يتفرغ للعبادة أو طلب العلم ويترك تحصيل ما يغنيه عن الناس وما ينفقه على نفسه وعلى غيره، بل يجمع بين المصلحتين. وإذا تعارضتا يقدم الكسب. طلب العلم هو واجب على كل أحد، وإنما يجب على حسب الاستطاعة. نعم. قضية الشيخ تذكر في الكتاب السابق أنه يجوز أن يسأل بالله، وقد قرأت في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن خالد رحمه الله الحديث الذي رواه إبراهيم أبي موسى مرفوعا ملعون المسار بوجه الله ملعون المسيء بوجه الله منهما عن نافلة وقد أشكل ذلك علينا في توبيخ ذلك جزاك الله. السؤال بالله غير السؤال بوجه الله. السؤال بالله هذا معناه الإقسام بالله، الإقسام بالله على الشخص اللي يعطيك مطلوب. الله جل وعلا يقول اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. السؤال بالله أخف من السؤال بوجه الله، فلا تعارض بين الحديثين. نعم. فيه كلام في سنده، ولكن الاستعاذة بوجه الله جاءت في أحاديث أخرى تؤيده أيضا، فالمقصود ما هو بالاستدلال بحديث الطائف وحده، وإنما المقصود ورود الحديث الطائف وغيره في هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بنور وجه الله عز وجل، واستعاذ بوجه الله في مسائل أخرى، لكن هذه وهي غير الجنة، لكن هذه الأشياء تعين على دخول الجنة وتقرب إلى الجنة. نعم. قليلة الشريف ما لدى صحة خالي الإصابة ليس في الإنسان أحسن من معناها. هذه عبارة العوام ما لها صحة، ما لها صحة علشان نبحث فيها، هذه عبارة العوام ما لها صحة من كلام أهل العلم فيما أعلم. ليس بالإمكان أكثر مما كان أو أحسن مما كان، يعني الله عاجز عن أنه يوجد شيء أحسن من هذا، ما يصلح. نعم. قضية الشيخ هل يجوز أن يقول قابلت فلان صدفة؟ إن كان قصد الصدفة يعني أني ما وعدته من غير ميعاد فلا بأس، أما إن كان قصد الصدفة يعني من غير قدر سابق أن الله لم يقدر، ولكن هذا ما يصلح من مؤمن أبدا. إذا كان قصده أنه ما قدر من عند الله هذا صعب، أما إن كان قصد الصدفة يعني أنه على غير موعد هذا بأس بذلك. قضية الشيخ هل نقول إن في الجنة المتاع الدنيا مثل الفواكه والغذاء والخضار وما إلى ذلك من متاع الدنيا؟ نعم، فيه تشابه بين ما في الدنيا من الملذات وما في الجنة، لكن مع التفاوت، تشابه مع التفاوت. الجنة فيها أعناب والدنيا فيها أعناب، الجنة فيها نخيل والدنيا فيها نخيل، الجنة فيها عسل والدنيا فيها عسل، فيها لبن والدنيا فيها لبن، فيها خمر والدنيا فيها خمر، ففيها الأشياء متشابهة لكن المعاني مختلفة، لأن ما في الجنة لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فتشابه ما في الجنة مع ما في الدنيا مثال ضربه الله أيضا ووضحه لعباده، فهو من ناحية مثل ما التشابه الذي بين أسماء الله وصفاته وبين أسماء المخلوقين وصفاته، وإن تشاركت في اللفظ والمعنى لكنها تختلف في الحقيقة والكيفية. نعم. قضية الشيخ بين الوجه والحديث القدسي وما ترددت في شيء ما تعمله كتردد في قبل روح عبد المؤمن يكره الموت. نعم، الله لا يتردد، لكن فسره الحد آخر الحديث أكره مساءته، معنى التردد في حق الله كراهية مساءة عبده المؤمن، فآخر الحديث يفسر أوله، وأن معنى التردد الكراهة، والله يكره سبحانه وتعالى، جاء وصف الله بأنه يكره في الآيات والأحاديث، كره الله انبعاثه فثبطه. نعم. وهي الشيخ نحن نسأل عن أحكام العقيدة، وهل يجوز ذبح الجارية الآخر غير الجارية الذي يقيم فيه؟ وهل يجوز أن يوزع على الفقراء والأرتقاء دون عمل الولية؟ وهل يجوز أن يكون الذبح الجارية الجثة شاتين الذي يجوز ذبحه عن الفقراء؟ العقيدة سنة مؤكدة، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شات، هذا هو الأفضل، أما لو اقتصر على شات واحدة عن الغلام هذا جائز لا بأس، والذبح كل ما بادر بها فهو أفضل، وإن تأخرت فلا بأس، والمنادات عليها أو توجيعها كله جائز والحمد لله، وذبحها يكون في البيت، في البيت إذا كان بيتك هنا تذبحها في بيتك هنا، إذا كان بيتك في بلد آخر تذبحها في بيتك في بلد آخر، هذا هو المشروع،

وهو الذي أمرها بذلك. فهي مأمورة دبر، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد الميت فأنزلنا به الماء. الله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح، وأرسل الرياح لواقح تلقح السحاب، أنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا يبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ترى البدق يخرج من خلاله. الرياح إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى، يرسلها بالخير ويرسلها أيضا بالشر والعذاب، كما أرسلها على عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أرسلنا، هو الذي أرسلها، ليست هي التي جاءت وأهلكت عاد من ذاتها، وإنما الله هو الذي أرسلها. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ترى القوم فيها صرعى، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. ويرسل الريح بالرحمة بالمطر تلقيح السحاب، يرسلها بالنصر في الجهاد في سبيل الله إذا التقى الفريقان، يرسلها بالنصر نصر المسلمين، كما أرسلها في غزوة الخندق، أرسلها في غزوة الخندق فهجم بها الأحزاب، جاءت جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أرسلها الله عليهم فهجمتهم بإذن الله، قلعت خيامهم وكسأت صدورهم وأصابتهم بالرعب فارتحلوا لا يلون على شيء. في أمر الله سبحانه وتعالى البحار الرياح تحمل السفن والمراكب، حتى إذا كنتم في الفلك جرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هو الذي يرسل الرياح وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يرسل الرياح بالخير وبالشر، بالعذاب وبالرحمة. إذن فهي مدبرة من الله سبحانه وتعالى، فكيف يتوجه الذم واللوم على الريح؟ إنما يتوجه اللوم على النفس، فالإنسان يحاسب نفسه لأن ما أصابه هذا إلا بذنوبه، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي قدر هذا عليه، وهو الذي أرسل عليه هذه الريح أو هذه المسخرات الكونية. الكون كله بيد الله، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها لست فيها من كل ذلك تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، كلها بيد الله سبحانه وتعالى، جنود لله سبحانه وتعالى يأمرها ويدبرها ولا تتخلف عن طاعته سبحانه وتعالى، فهي بيده جل وعلا. فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا رأيتم من الريح ما تكرهون، رأيتم شدة الريح، شدة الريح وقوتها، خشيتم من أنها تضركم أو تضر بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكم، أو ما تكرهون من برودتها، لأنها يعني قد تكون باردة، ريح باردة شديدة البرودة، أو تكون حارة شديدة الحرارة، سموم تهلك النبات وتهلك الثمار. فإذا رأيتم ما تكرهون منها من قوتها أو من برودتها أو من حرارتها فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتوجهوا إلى الريح وتذمونها وتسبونها، هذا ما في جدوى من ناحية، وهو أيضا شرك بالله عز وجل، وضع للشيء في غير موضعه. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا، هذا هو العلاج، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت. هذا هو العلاج، إسناد الأمور إلى الله ودعاء الله جل وعلا لدفع المكروه وجلب الخير والنافع، توجه إلى الله وتوحيد، هذا هو العلاج النافع الذي تواجه به هذه المواقف الشديدة الصعبة. دل على أن الريح تؤمر بالخير وتؤمر بالشر، وفي الحديث الريح من روح الله، الريح من روح الله تأتي بالخير وتأتي بالشر، فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبرة، مرسلة، المرسلات عرفا، العاطفات عصفا، الناشرات نشرا، قيل هي الرياح وقيل الملائكة، ولا مانع والله أعلم أن يكون الجميع مرادا، ملائكة والرياح كلها مرسلة من الله سبحانه وتعالى، كلها مدبرة مأمورة تحمل ما أمرت به من خير أو شر بأمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو العلاج النافع، والتعبد لله سبحانه وتعالى، التوحيد، وإسناد الأمور إلى الله عز وجل. فالإنسان لا يجوز له السكوت في هذه المواقف الصعبة، يسكت، لا، يجب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كون الإنسان عند الضغط لا يلجأ إلى الله ولا يدعو الله هذا من قسوة القلب. وما أهلكنا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالذي لا يدعو الله ولا يلجأ إلى الله عند الشدائد هذا قاس القلب، فلا يسكت الإنسان عند هذه الأشياء، إنما يجتهد في الدعاء، وكذلك لا يتكلم بكلام سيء فيسند الأمور إلى غير الله ويسب الريح ويشتم الريح، لأن هذا لا جدوى فيه بل فيه الضرر، فلا يسكت ولا يتكلم بسوء، وإنما يتكلم بخير يدعو الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب أو رأى الريح أخذ تغير لونه صلى الله عليه وسلم وأخذ يدخل ويخرج ويدعو الله حتى تنفرج حتى تمطر السحاب وحتى تذهب لأنه بالله أعرف عليه الصلاة والسلام. ويقول ما الذي يؤمنني وقد أهلك الله أمة من الأمم بمثل هذا، يعني أهلك عادا على قوتها وصلابتها وجبروتها أهلكها بالريح، أرق شيء وألطف شيء الريح، أهلك الله بها أمة عافية. تقول من أشد منا قوة؟ تحدون يقولون من أشد منا قوة؟ الله جل وعلا ما أرسل عليهم ملائكة وأرسل عليهم جنود كبار أو أرسل عليهم أرق شيء وألطف شيء وهو الريح، فنزعتهم صارت تنزع الناس كأنهم عجاز نخل منقعد لأنهم كانوا كبار الأجسام، فكانت الريح ترفعهم، ترفع الجماعة وترفع الضعينة كاملة، ترفعها في فوق في الجو ثم تنفسهم على رؤوسهم ويسقطون على الأرض فتندق أعناقهم ويصبحون كالنخيل المقطوعة كأعجاز نخل منقعد بسبب الريح التي أرسلها الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيتم ما تكرهون فاسألوا الله، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، نعوذ بك من شر هذه الريح، شر ما فيها وشر ما أمرت به. ومن استعاذ بالله أعاذه الله، ومن سأل الله أعطاه، لأنه تضرع إلى الله سبحانه وتعالى. الجاهلية كانوا وهم جاهلية وهم مشركون إذا وقعوا في شدة تضرعوا إلى الله وأخلقوا الدعاء لله عز وجل واستجاب الله لهم ونجاهم بسبب دعائهم تضرعهم مع أنهم مشركون. فكيف بالمؤمنين إذا تضرعوا إلى الله ولجأوا إلى الله في أحوال الشدائد وفي أحوال المضايق؟ فإن الله ينجيهم سبحانه وتعالى. إذا كان الله ينجي المشركين إذا تضرعوا إليه في هذه الحالات فلأن ينجي المؤمنين من باب أولى إذا تضرعوا إليه ولجأوا إليه سبحانه وتعالى. ولكن مع الأسف أن الشرك في هذه الأمة أشد من الشرك في الجاهلية، لأن الشرك المشركين في الجاهلية يشركون في حالة الرخاء ويخلصون في حالة الشدة كما ذكر الله تعالى عنه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ولما نجاكم إلى البر أعرضتم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، كانوا يخلصون لله الشدائد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لكن مشركوا هذا الزمان يشتد شركهم في الشدائد أكثر من حالة الرخاء، يشركون في حالة الرخاء وإذا جاءتهم شدة زاد شركهم وصاروا يستريحون بالموتى بالسادة بالأولياء بالنبي صلى الله عليه وسلم، المدد يا رسول الله، المدد يا علي، المدد يا حسين، المدد يا عبد القادر، المدد يا بدوي، المدد يا فلان يا فلان، تصايحون ينادون معبوديهم من دون الله عز وجل. وهذا متواتر عنهم ومسموع منهم في كثير من البلدان، أنهم إذا واجهوا مواقف صعبة جماعية أو فردية ما يقولون يا الله، بل يقولون يا حسين يا رسول الله يا فلان يا علان، يستغيثون بغير الله عز وجل، يعني بلغوا من الشرك والكفر مبلغا لم يبلغه المشركون من قبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرك أهل زماننا، يقول شرك أهل زماننا أغلظ من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما أهل زماننا فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. وما ذاك إلا لاستحكام الجهل وغربة الدين وغلبة دعاة السوء وقادة الضلال حتى استولت على قلوب كثير من الناس، وهجر التوحيد وهجرت العقيدة، وأصبح يجهد بدراسة التوحيد ودراسة العقيدة، يقال هذه أمور بدائية، هذه أمور بدائية، هذه أمور ما تحتاج إلى كل هذا الاهتمام، تهتموا بشؤون المسلمين وحالة المسلمين وواقع المسلمين. نعم، الاهتمام بواقع المسلمين وشؤون المسلمين أمر واجب، لكن الاهتمام بالأهم فالأهم. وما أورد المسلمين هذه الموارد وأنهاهم إلى هذه النهاية إلا تساهلهم بالدين وتساهلهم بالعقيدة، هذا الذي أوردهم هذه الموارد، سلط الأعداء عليهم هو عدم اهتمامهم بالتوحيد وعدم اهتمامهم بالعقيدة، وترك الشرك يعد في بلادهم، ترك الأضرحة تقام في بلادهم، ترك البدعة تنتشر ويهجر الدين والسنن، هو الذي سبب ما وصل إليه كثير من المسلمين في هذا الزمان من مما تعرفون عنهم، لا يحتاج إلى شرح. كل هذا بسبب عدم الاهتمام بالعقيدة وعدم الاهتمام بالدين وعدم الاهتمام باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وترك الشرك. صار الشرك هو التوحيد الآن الذي ينكره، يقال هذا مخالف للدين، وهذا ينكر، يبغض الرسول، يبغض الأولياء، يبغض الصالحين. كان حب الرسول حب الأولياء والصالحين في الشرك، وأن التوحيد بغض لهم، مع أن الواقع العكس، التوحيد هو الذي يحبه الرسل والأولياء والصالحون ويدعون إليه ويرغبون فيه وينهون عن الشرك وعن الفساد وعن البدع والمحدثات، هذا هو الذي يحبه الأولياء والصالحون والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فكوننا نلغي هذا الشيء ونتساهل فيه ولا نلتفت إليه وندعو إلى أمور أخرى، هذا هو الذي أورد المسلمين هذه الموارد. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح قادتهم وعلماءهم وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يستفاد من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن سد الريح، لأن ذلك يخل بالتوحيد، لأن ذلك يخل بالتوحيد من حيث إنه ينسب الأمور إلى غير الله عز وجل. المسألة الثانية فيه أن الريح مدبرة مخلوقة، مدبرة مخلوقة، تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دامت كذلك فإنها لا يتوجه إليها لا بذم ولا بمدح، وإنما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالتضرع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. المسألة الثالثة في الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والتوحيد، ولا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره كحالة مشرك هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة أو في فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون من يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتواصون بذلك، حتى إن بعضهم يقول: يا خائفين من الضرر لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر، يحثهم على عند الضرر أنهم يرجعون إلى قبر أبي عمر. عمر هذا من ساداته. والآخر يقول: اللجوء إلى قبر معروف هو الترياق المجرد، معروف يعني معروف الكرب، اللجوء إلى قبره عند الشدائد هو الترياق المجرب، ترياق العلاج يعني، ترياق العلاج المجرب يعني النافع، إلى غير ذلك من أقاويله. وبعضهم يوصي مريديه وأتباعه يقول: إذا أصابكم شيء لا يحول بينكم وبيني ذراع من التراب، يعني وهو ميت، لا يحول بينكم وبيني ذراع من التراب، وما أشبه ذلك من خرافاتهم وأباطيلهم. يحكى عن بعضهم أنه يقول لما قامت الحرب في بعض البلاد أنه يرى المدافع تنطلق من قبر فلان، يرى المدافع تنطلق من قبر فلان. نعم، ومن مثل هذه الترهات والأباطيل والشرور، والحكايات فيها أغرب من هذا وأطول، وهي واقعية، ما هي خيال، واقعية، ربما بعضكم يعرفها أكثر مني. فالواجب على الدعاء أن يهتموا بهذا الأمر، أن يحذروا الناس، أن يبينوا للناس، أن يدعوا الناس إلى توحيد الله، أن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس والعقيدة على الوجه الصحيح، الوجه الخالص. هذا هو الحل الذي يريد يحل مشاكل المسلمين، هذا هو الحل الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، هذه هي الدعوة الناجحة النافعة. ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم أو أجيالا من الناس، كما حصل على أيدي الدعاة المخلصين، وهم أفراد الآن فيه جماعات للدعوة وفيه إمكانيات هائلة وفيه أموال وفيه، لكن أين الآثار؟ لو فيه داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل لهم نفع كبير. الآن كثرة الدعاة وكثرة الجماعات وكثرة التنظيمات، أين الجدوى وأين الثمر؟ أنا أشوف الشر الآن يزيد، أشوف الشرك ينتشر، أشوف المسلمون يتردون إلا من رحم الله، كله لأن الدعوة هذه ليست على أساس صحيح. ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من الدعاة المخلصين يكفي عن ألف داعية، كما هو معروف من سير الدعاة المخلصين السابقين، المخلصين يكفي عن ألف داعية، كما هو معروف من سير الدعاة المصلحين السابقين. سأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، كثيرا من الهوام الذين يعرفون الحساب عند دخول المدعية يقولون كشف المدعية، يقولون في وقت الصيف فتاج الزوجة الآن الفاق مشروعة وأن فيها ما يقال الشرع. على كل حال هذه الألفاظ لا تنبغي، إنه قال هبت المدعية هبت كذا، ما ينبغي إسناد الهبوب إلى الحساب أو إلى الوقت، لكنه ما يصل إلى حد ما يقوله المشركون أو أهل الجاهلية، ما يصل إلى هذا الحد، لكن التعبير خطأ، التعبير خطأ. نعم صحيح أن الله جعل لهبوب الرياح أوقاتا قد تهب فيها وقد لا تهب، المربعانية قد يحصل فيها هبوب رياح وقد لا يحصل، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ما هو كل ما جاءت المربعانية يحصل هبوب رياح، قد يحصل الهبوب في أولها، قد يحصل في أوسطها أو في آخرها، قد لا يحصل شيء أبدا، قد تكون كل المربعانية رياح، هذا شيء راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو للمربعانية. وهكذا النجوم طلع الجوزة، طلع ثريا، حصل هبة الريح لأن النجم الفلاني طلع، أو هذا كله تعبير سيء ولا يجوز. هبوب الرياح وإسكان الرياح يد الله سبحانه وتعالى. أما أن يقال هذا وقت، هذا وقت لهبوب الرياح أو حصول البرد، وقت ما في مانع الوقت، لأن الله جعل للأشياء أوقاتا تعرف بها، جعل للبرد وقتا وجعل، لكن قد يحصل البرد وقد لا يحصل في الوقت، وكونه وقت للبرد ما يلزم منه أنه يحصل برد، كونه وقت للحر ما يلزم منه أنه يحصل حر، ما يلزم هذا، قد يأتي براد في الصيف، شدة الصيف يأتي براد، أحيانا يأتي برد في الصيف، قد يحصل حر في وقت الشتاء يشتد الحر في وقت الشتاء، هذا كله بأمر الله سبحانه وتعالى راجع إلى الله. فكون هذه مواقيت قد يحصل فيها برد وقد يحصل فيها حر هذا لا مانع منه، لكن إن يقال هبة المربعانية، هبة الشبط، هبة، لا، هذا لا يقال ولا ينبغي. نعم. قول الشيخ هذا ورد في حديث ضعيف، حديث أن اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، هذا ورد في حديث لكنه ضعيف لا يحتج به، فلا يقال هذا الدعاء، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فرق بين الريح والرياح، فإن الله جل وعلا جعل الرياح طيبة، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وجعل الريح أيضا طيبة كما قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، ريح مفردة سماها طيبة، فلا فرق بين الرياح والريح، وإنما هذا الذي يقال إنما هو مبني على حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا فرق بينها إلا أن هذا جمع وهذا مفرد. نعم. فخلف الله وصف الريح بأنها طيبة، وصفها بأنها عقيم، وصفها بأنها صرصر يعني باردة، توصف بما تشتمل عليه. نعم. إنما يقال هي التي أحدثت نفسها، أو هي التي أهلكت عادا، أو هي التي لا يسند هذا إليها، وإنما يسند إلى الله، أهلك الله عادا بالريح العقيم مثلا. نعم. صلاة الكسوف ما تعمل إلا عند الكسوف، كسوف الشمس أو كسوف القمر، أما بقية الآيات مثل هبوب الرياح أو نزول المطر هذه لا تشرع لها صلاة، وإنما يشرع الدعاء كما في هذا الحديث إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا إلى آخره، اللهم أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، هذا الذي يشرع الدعاء بدون صلاة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ما تكرهون صلوا، قال قولوا اللهم، هذا المشروع. نعم. أما صلاة الكسوف فقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، فلا يكون التسبيح كافرا في ذلك لخضوع السبح الى الله تعالى. هو ما قصد هذا، ولو قصد هذا صار كافر، لو قصد بسب الريح سب الله صار كافرا، لكن هو ما قصد هذا، ما قصد سب الله، لكن فعله لا يلزم منه، يلزم منه سب الله، وهو ما قصده فلا يكون كافرا، لكن يكون فاعلا لمحرم، يكون فاعلا لمحرم يأثم عليه. أما لو قصد سب الله صار كافر. نعم. يقول بعض الدعاة الجدية اليوم إذا قصر الله على أكل الجنب إذا قصر الله على أكل الجنب فلا تسمى يتعشبه، هل تحسن المقام إن الله عني أن أكل الجنب على الجنب فقصره عليه، وهذا يؤكد عبد الله يحسن العلا. هذا الكلام باطل، ولا يجوز أن نتناقش مع الله عز وجل. أنت عبد مخلوق وهو ربك وإلهك ومعبودك، هل تناقش الله عز وجل؟ هذا لا يجوز أبدا. الواجب أنك تحاسب نفسك، توجه إلى نفسك باللوم، هل أنت لا تقدر على أن تترك المعصية؟ هل أنت لا تقدر على أن تصلي وتصوم؟ إن كان كذلك ما تقدر، الله لا يؤاخذ العاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أنك تعطل الأسباب، تترك الصلاة، ترتكب المحرمات، تترك الواجبات، وتقعد تتناقش مع الله سبحانه وتعالى، هذه جريمة إلى جريمة أشد، جريمة المعصية وجريمة مخاصمة الله سبحانه وتعالى. فأنت مأمور بأن تفعل الخير وتترك الشر، وعندك القدرة على ذلك والإمكانية التي تستطيع بها، فأنت تحاسب على تفريطك وعلى أعمالك، لا تحاسب على قضاء الله وقدره، لا تعذب على قضاء الله وقدره، وإنما تعذب على أفعالك التي صدرت منك، أو تثاب على طاعاتك التي صدرت منك. وهذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى. العاجز هذا لا يؤاخذ، المجنون الذي ليس له عقل لا يؤاخذ، لأنه ليس له إرادة، ليس له مشيئة، المجنون ما له إرادة ولا مشيئة، والعاجز ما يستطيع، ولذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يحترق. فأنت توجه إلى نفسك، لا توجه إلى الله سبحانه وتعالى باللوم والنقاش، تناقش مع الله عز وجل لماذا قدرت كذا ولماذا ولماذا، وتنسى نفسك، تنسى أفعالك، تنسى معصيتك. نعم. سمية الشيخ، الكل مصيبة يصاب بها الإنسان تكون بسبب الذي كتبه، أن هناك مصائب بدون ذنب. ما أن أحد يسلم من الذنب، كلكم خطاء خير الخطائين التوابون، ما أن أحد يسلم من الذنب قليلا كان أو كثيرا. لذلك ما يصيب العبد مصيبة إلا بذنب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولو في التفريط في حق الله عز وجل والتقصير في حق الله، هذا يعتبر من النقص الذي بأفعالها، هذا المنهي عنه. أما تزكية النفس بمعنى تطهيرها، قد أفلح من زكاها، يعني طهرها بالطاعات وجنبها المعاصي، هذا مأمور به. تزكية النفس على قسمين، قسم مأمور به وهو تطهيرها من الذنوب والمعاصي، وقسم منهي عنه وهو مدحها والإعجاب بها والثناء عليها، لأن هذا يحمل على الأشر والبطر وعلى المن بالعمل، استكثار العمل. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك ذراع خاص بالبرق؟ البرق؟ نعم. البرق ما أعرف له دعاء خاصا، أما الرعد ورد أنه يقال سبحان من سبق الرعد بحمده والملائكة هو على كل شيء قدير، ورد عند سماع الرعد أنه يقال هذا، أما البرق لا أعرف فيه شيئا. واليهود والنصارى كغيرهم من الكفار إذا دعوا الله في حالة الضرورة وأخلصوا الدعاء لله استجاب الله لهم، إذا دعوا الله في حالة الضرورة وأخلصوا الدعاء لله فإن الله يستجيب لهم في هذه الحالة الخاصة. لكن الآن هم مثل ما غيرهم، إذا اشتد بهم الكرب ينادون المخلص ويدعون عيسى عليه السلام ينسون الله عز وجل. نعم. نعم الله يأمر بإرسال الريح بالانتقام والعقوبة ويقضي على عباده بالعقوبة عدلا منه سبحانه وتعالى، باب الجزاء، والجزاء عدل، إنما يكون ظلما إذا كان عذابا بدون سبب وبدون ذنوب، هذا هو الظلم. أما أن يعذبهم بذنوبهم ومعاصيهم ويثيبهم على طاعاتهم هذا من العدل، هذا هو العدل من الله سبحانه وتعالى، فهو يقضي بالشر ويقدر الشر عقوبة على ذنوب وقعت، ولا يقدر الشر على من لا يستحقه، ولا يوقع الشر إلا بمن يستحقه، هذا هو العدل، عدل من الله، فهو من الله عدل وعلى المخلوق عقوبة وشر بالنسبة للمخلوق، فهو بالنسبة إلى الله عدل يحمد عليه سبحانه وتعالى، وبالنسبة للمخلوق شر وعقوبة على ذنوبه ومعاصيه. مثلا القتل في القصاص، القتل في القصاص أليس القتل شرا ومكروها؟ لكنه بالنسبة لله عز وجل عدل، لأنه جزاء ومنع للجريمة ورحمة من الله بعباده. وأما بالنسبة للمقتول المقتص منه فهو عقوبة له، شر له ما في شك، ولكنه بسبب جريمته فهو مطابق، جزاء مطابق. ولهذا يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأيضا هو خير بالنسبة للمخلوق من وجه، وهو أنه يمحص الله به خطايا، إذا جوزي بالدنيا فلا يجازى في الآخرة، لا يجمع الله له بين عقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فهو تخفيف من الله عز وجل، تكفير من الله عز وجل، فهو من هذا الوجه يكون أيضا مفيدا لنفس المعاقب. القتل هذا حق للأولياء، حق للأولياء أخذوا حقهم، لكن يبقى حق المقتول عند الله سبحانه وتعالى. نعم، ينصف المقتول من القاتل يوم القيامة، لكن القصاص هذا حق للأولياء. نعم. العقوبة إذا جاءت تعم، تعم البريء وتعم غير البريء، تعم العقوبات تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن من الذين ظلموا منكم خاصة، وهذا من أجل أن يتآمر الناس بالمعروف ويتناهوا عن المنكر ويأخذ بعضهم على يد بعض، لئلا تأتي عقوبة تعم الجميع. نعم. فضيلة الشيخ قولكم بأن هناك لا فرق، قولكم بأنهم لا فرق بين الريح والرياح، أليس الله عز وجل قد قال وأما عاد فأرسلتم الريح، وقال في الآية الأخرى وأرسلنا الرياح لواقع. لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، الله وصف الريح أيضا بأنها طيبة يا أخي، ورمى تدرى الآية الثانية حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، هذا سمى الريح سماه طيب، فهو يصف هذا وهذا بأنه طيب. نعم. وهذا في هذا الحديث اللي معنى، الحديث اللي معنى يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، يعني العلم الريح فيها خير، وخير ما فيها وخير ما أمرت فيها. الحديث اللي معنى نفسه قريب وصف الريح لأنها يكون فيها خير ويكون فيها منفعة ويكون فيها وهي مفردة. نعم. ماذا نسألك من خير هذه الرياح؟ نعم. كثير من العوام وغيرهم من نجيح السعودون الطبيعية يقولون ألفاظ متعددة ويصدر بأسفل الحكمة في هذه الألفاظ مثل قولهم رياح عجيبة رياح مدمرة رياح فادية. مثلا وصف الريح بما فيها، مثلا ريح طيبة ريح عاصف ريح العقيم ريح صرصر، لا بأس وصف الريح بما فيها لا بأس به، لكن لا يقال إنها هي التي سببت هذا الشيء، هي التي أحدثت هذا الشيء، هذا العقم أو هذا النحس أو ما أشبه ذلك، لا يقال هي التي أحدثت هذا الوصف، ما هي التي أحدثت هذا الوصف، لكنها خلقت هكذا موصوفة بهذه الأوصاف. نعم. كما يقال شخص طيب وصالح ومستقيم وشخص سيء وفاسق وكذا، وليس هو الذي مثلا قدر هذه الأشياء، الذي قدرها هو الله جل وعلا، ولكنها من أفعاله هو، من أفعاله واختياره ومشيئته، لكن قدرها وقضاؤها من الله. نعم. وهو عدل من الله عز وجل كما سبق. نعم. كيف يوهم القارئ بحصة الجغرافيا سقوط المطر دون دخلها للتوحيد؟ يشرح لما جاء في القرآن إن الله جل وعلا إذا أراد إنزال المطر فإنه يرسل الريح وتثير السحاب ثم يتراكم، ثم يرسل ريح أخرى تلقحه بالماء، ثم يأمره بإنزال المطر أو يسوقه من مكان إلى مكان وينزله في مكان دون مكان. اشرح لهم ما في القرآن، ما تشرح لهم كلام الطبيعيين والطبائعيين والفلاسفة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل، أصحاب النظريات البشرية. اشرح لهم كلام الله عز وجل وبين لهم ما ذكره الله في كتابه عن الرياح وعن الأمطار وعن السحاب وعن نعم. كوننا نشتغل بأقوال الطبائعيين ونترك التفقه في كلام الله وتفسير كلام الله جل وعلا ولا نربط الأمور بالله عز وجل، هذا هو الذي ضيع أولاد المسلمين وضيع الناس. نعم. ولا على الأقل تشرح نظرية الطبائعيين ثم تأتي بكلام الله عز وجل وتبين لهم ما قاله الله، تقول هذا الذي هذا هو الحق، وما وافقه من كلام الناس فهو حق، وما خالفه فهو باطل. تعرض هذا وهذا. نعم. وإذا الشيخ يذكر في بعض فسق الأقلام حكاية يذكر فيها أن الرياح تتكلم وتقتل الأقلام وتقول له أن الريح مساعد لربكم تساعد السحاب على المسير وأن الزراعة الحكومي تطبعها النباتات وهكذا، فمثل هذه القصص يمكن أن يستفاد منها وعندها مجرد ويحكم في الأرض. ما ينبغي هذا، لأن هذا قد يوقع في أنفس الأطفال الذي هي اللي تصبح وهي التي تحدث الأشياء ثم يتعلق قلوبهم بالريح ويحبون الريح. لا، الواجب أن الأطفال ينشأون على معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة آياته سبحانه، يحبب إليهم ربهم ويبين لهم آياته وأفعاله. المجتمع مجتمع مسلمين، ينبغي أنهم يكونون يربون تربية إسلامية على رؤية الكتاب والسنة، أو يربون على كلام الكفار وكلام الطبائعيين وكلام الذين لا يؤمنون بالله عز وجل. نعم. قلنا الشيخ يطلق من قوله أعوذ بخلقات الله ويجزل الله وأعوذ آيات الله الشمس والقمر والليل والنهار أليس القمر والشمس من أعظم مخلوقات الله والسماء والأرض من آيات الله. نعم. يقول الله تعالى قوله أعوذ بخلقات الله ويجزل الله هذا قاله الله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. السماوات والأرض لا شك أنها هي أعظم المخلوقات. الشمس والقمر أيضا من أعظم المخلوقات، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. فأعظم الكواكب هو الشمس والقمر الكواكب، وأعظم المخلوقات على السماء والأرض. نعم الكواكب. وكما ذكرت لكم أن اللي يسمون الأرض كوكب هذا خطأ، لأن الله لم يسمي الأرض كوكب ولا تدخل في الكواكب. الله قسم المخلوقات إلى أرض وسماء وكواكب، المخلوقات الكونية أرض وسماء وكواكب. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الله سمى الكواكب كواكب، سمى الأرض أرضا، سمى السماء سماء كوننا نخلق بين الأسماء، نسمي الأرض كوكب من الكواكب على الأرض. ليست الأرض كوكب، الأرض أرض كما سماها الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، كثير من الناس إذا أدركهم أمرهم فإنه يقول أنا أمر فلان، أو يقول أنا من بني فلان، فهل هذا يقدح في العقيدة؟ ما يقدح في العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين لما انكشف المسلمون والكفار انقضوا على المسلمين في الوادي، تراجع المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينادي يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. عند مثلا ملاقات العدو كون الإنسان يعتزي ويتشجع ويشجع الناس، هذا لا بأس به، ما هم من باب الافتخار بالآباء، وإنما من باب تشجع على الجهاد وعلى القتال، على قول أنا ابو فلان أو أنا ابن فلان أو كذا وكذا عند الحاجة، إظهارا للشجاعة وانتسابا للشجاعة لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من يقول إذا حدث له بالله قال سأل الله عنه؟ ما حكم من يقول إذا حدث له بالله سأل الله عنه لا تنزله تحت؟ كلام فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. إذا حلف لك أخوك بالله فعليك أن ترضى، فإن كان صادقا الحمد لله، وإن كان كاذبا يكون الإثم عليه، أما أن تعظم الله عز وجل ترضى به. إلا إذا عرف أن هذا الحلاف كذاب أو منافق فلا يقبل منه. قال الله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال تعالى في المنافقين ويعرفون على الكذب وهم يعلمون. فإذا عرف بالكذب والاحتيال إنه لا يقبل منه، لأنه ما يحلف وهو صادق. نعم. نرجع إلى أن يقولون أن الأرض كوكب، لأن هذه كلمة شاعت الآن وسلمت عند الكثير، فنقول لهم الله جل وعلا يقول إن زينا السماء الدنيا زينة من كواكب، فهل الأرض زينة للسماء؟ هل أحد يقول هذا؟ إن الأرض زينة للسماء مع الكواكب؟ ما أحد قال هذا. نعم. الشمس كوكب من أكبر الكواكب. نعم. كواكب السيارة سبعة أولها الشمس، أكبرها وأعظمها الشمس. نعم. وهناك كواكب ثابتة، كواكب سيارة. نعم. سائر الكواكب ما عدا الكواكب السبعة باقي ثوابت يسمونها الثوابت. نعم. ها؟ ما سميت الشمس نجم؟ من سمي الأسماء بما سماها الله به. الله سمى الشمس شمسا والقمر قمرا وسمى الكواكب كواكب، كل شيء يسمى باسمه الذي سماه الخالق به سبحانه وتعالى. نعم. شمس وهي من الكواكب، إن الكواكب اللي تدور تدور في الفلك، الكواكب هي التي تدور في الأفلاك، الكواكب السيارة التي تدور في أفلاكها. نعم. والشمس تدور في فلكها فهي كوكب وهي شمس أيضا. نعم. لا ما سمى الله، ما سمى الله كوكبا أبدا، وليست جينة للسماء أيضا. الشمس جينة للسماء، الأرض ما هي جينة للسماء. نعم. الأرض وضعها للأنام، للأنام للخلق يسكنون فيها ويموتون فيها ويبعثون منها. ما قال إن الناس يعيشون على الكواكب ويموتون على الكواكب ويدفنون في الكواكب ويبعثون من الكواكب، أقول من الأرض. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ ما قال ألم نجعل الكواكب كفاتا؟ لا ما يصلح هذا أبدا. لا لكن هذا على قول الذين يقولون بالمجموعة الشمسية، أن الشمس ثابتة وأن الأرض وسائر الأفلاك تدور على الأرض، هذا قول باطل يكذبه الحس ويكذبه الوحي. نعم. الأرض ثابتة. نعم. والكواكب السيارة تدور عليها بلا شك. نعم. الله أعلم. هنا كروية وكروية، الكروية أمرها أمر ثاني، البحث فيها بحث ثاني، ما يضلل من يقول إنها كروية لأن الظاهر إنها كروية على الظاهر. نعم. وإذا الشيخ ما تكون بني أسول قال إن سبقنا ربك. نعم. وإذا الشيخ ما تكون بني أسول قال إن سبقنا ربك. طيب يقول اسأل الله، هل يوجه إن الإنسان يسأل الله؟ ما فينا إذا قال اسأل ربك تبي تعافي يقول لا من أسأل ربك. نعم. وإذا الشيخ ما حكم الله وما إصابه، حكم إيش؟ اللعب اللعن اللعن من هي يعني؟ إلا في حق من يستحقه، في حق من يستحقه. لعنة الله على الظالمين، نجعل لعنة الله على الكاذبين، لعن الله السارق يسرق البيضة في الطعير، لعن الله من ذبح لغير الله، وهكذا من لعنه الله ورسوله إنه يلعن. أما لعن المعين، لعن الشخص المعين الذي لم يرد لعنه في كتاب الله ولا في سنة رسوله، هذا موضع خلاف بين أهل العلم حتى ولو كان فاسقا، موضع خلاف. أما لعن المؤمن هذا حرام، لعن المؤمن هذا حرام. قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن فقتله، لا يجوز أن الإنسان يلعن أخاه المسلم، لأن اللعنة ترجع إليه هو، إذا نطق بها وصاحبه لا يستحقها رجعت إليه وتحمل إثمها وضررها. نعم. فالمؤمن لا يلعن مهما كان ولو كان ضعيف الإيمان، لا يلعن المؤمن لا يلعن. أما الكافر والعاصي والفاسق غير المعين هذا يلعن، لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، هذا غير معين. أما لعن المعين العاصي المعين هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فالمعين إذا ورد لعنه يلعن، أما إذا لم يرد لعنه فإنه يتوقف فيه. نعم. ومن الشيء يحكم صلاة التسابيح صلاة التسابيح لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء تسلموا في إسنادها كلاما طويل، والجمهور على أنها غير مشروعة، لم يذهب إلى مشروعيتها إلا عدد قليل من العلماء، وما دام لم يثبت فيها دليل فإنها غير مشروعة. لأن العبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن صلاة التسابيح تخالف الصلوات المشروعة في كتاب السنة في هيئتها وفي أدعيتها وكيفيتها، دل على أنها غير مشروعة لأنها تخالف الصلوات، فيها قراءة في الركوع والسجود وفيها أذكار ما وردت في الفرائض ولا في النوافل الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي غريبة في متنها، شاذة في متنها، وغير صحيحة في سندها. نعم. والذي يريد الإلحاد يكون مبتدعا. نعم. الذي يريد الأجر والثواب، الصلوات المشروعة كثيرة ولله الحمد، قيام الليل، صلاة الضحى، الرواتب التي مع الفرائض، الوتر، يصلي التنفل المطلق عنده من ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، كل هذا وقت للصلاة الذي يصلي الله يقويه، عنده من صلاة الظهر من دخول وقت الظهر إلى أن يصلي العصر، كل هذا وقت للصلاة يصلي، عنده من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للصلاة يصلي الله يقويه، يعني فيما شرعه الله غني عن هذه الصلوات الغريبة التي لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما بال الناس يبحثون عن هذه الأشياء وينبشون عنها ويظهرونها للناس ويشغلون الناس بالجدال فيها ويتركون الأشياء الثابتة التي ما فيها إشكال ولا فيها تشويش ولا فيها. نعم. جماعة لا، جماعة لا تصلى النافلة جماعة إلا ما ورد به الدليل، مثل صلاة التراويح، صلاة الكسوف، وصلاة النافلة في بعض الأحيان إذا فعلوها في بعض الأحيان جماعة فلا بأس في بعض الأحيان، أما المداومة فلا يداوم على صلاة النافلة جماعة إلا ما ورد به الدليل، مثل الكسوف والتراويح، صلاة الاستسقاء. نعم. الهدم ما يصلح أثناء يد السلطة لأن هذا يسبب شر أكثر، وربما تهدمه وهو مبني بالطين يبنونه بالذهب. أي نعم، لأن الأشرار عندهم نشاط في الشر وعندهم من يساعدهم ومن يدعمهم، فالهدم ما هو بحل إلا من أهل السلطة، إذا كان هناك سلطة تهدمه الحمد لله طيب، أما الأفراد أما اللي ما عندهم سلطة ما يجوز أنهم يقدمون على هذه الأشياء لأن ضرر فعلهم يكون أشد من المنفعة. وأما الدعوة إلى الله وبيان أن هذا باطل وأنه لا يجوز وتعليق القلوب بالله عز وجل، شرح هذا للناس بالطريقة اللبقة الحسنة المحببة للقلوب، هذا شيء طيب وواجب على من عنده المقدرة، يدعوهم إلى ذلك ويبين لهم بالحكمة والموعظة الحسنة وترغيبهم في الخير بدون عنف وبدون شدة وبدون كلام قاسي، لأن هذا أيضا يسبب شر، الكلام القاسي والعنف يقابل بأشد منه، فادعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وتعليمهم شيء فشيء حتى يهديهم الله، ربما يهدونهم بأنفسهم، ربما يقتنعون يهدونهم بأنفسهم، أما أن كنت تهدمه هذا ما هو بحل، أو أنك تنكر عليهم الإنكار القاسي هذا أيضا ما هو بحل لأنهم جهال أو معاندون أيضا، فأنت ادعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا اللي تملك لا تملك غير هذا، فإما أن تبرأ بالنفس وإما أن ينتفعوا ويقبلوا. نعم. اللي يدعو غير الله يقع في دائرة الكفر، اللي يدعو غير الله مشرك أو يذبح لغير الله لا مشرك، ما في شيء. ما في إشكال. وأما زيارة القبور إذا كان القصد من زيارة القبور زيارة الشرعية باعتبار الدعاء للأموات المسلمين دعاء لهم بالمغفرة والرحمة هذا مشروع. أما إذا كان القصد من زيارة القبور التبرك بها طلب النفع منها جلب الخير ودفع الشر من الموتى هذه زيارة شرك شرك أكبر لا تجوز ومنهي عنها. والدفن لا يجوز الدفن في هذه المقبرة التي يعتقدون فيها وأن الدفن بقرب هذا الولي اللي يزعمون أن فيها أجر للميت وأنه ينفع الميت هذا اعتقاد شركي لا يجوز دفن الميت في هذا الاعتقاد شرك. أنه إذا دفن قريب من قبر الولي أن الولي يغفر له أو أن الولي يمنع عنه العذاب وما يشبه ذلك هذا اعتقاد شرك لا يجوز. نعم. هل يقول الصلاة فيه ولا رسول الله؟ ما في شيء في المقبرة الفضية لكن الناس يقولون أنه قبر الحسين زعم الحين قبر الحسين ما في حجرة؟ ما في حجرة يعني اللي يزعمون ما في شيء هذا قبر فضي لكن ما هو محجر عليه حجرة محجر عليه ما هو مقبرة صار غرفة غرفة غرفة يقولون أن فيها ميت لكن ما هو بالحسين ما فيها شيء لا وتدري يمكن فيها طاووس مدفون فيها ميت نعم فيها ميت يقولون فيها ميت لكن هم يسمون الحسين رأس الحسين وما هو رأس الحسين حسين ما ذهب رأسه إلى مصر رضي الله عنه إنما ذهب رأسه إلى الشام دفن في الشام ما جاء المصر أبدا مش السبب لم يروح المصر ما له داعي راح رأس الحسين المصر الصلاة لا تجوز في هذا المسجد لأن فيه قبر فيه قبر لكن ما هو قبر الحسين أين أين فيه قبر المسجد هي قبر لكن ما هو قبر الحسين الحسين جسمه في كربلاء أما رأسه هو مدفون بالشام لما ذهب به إلى الشام دفن هناك. نعم. المسجد المقام على قبر لا تجوز الصلاة فيه ولو كان القبر معزولا بغرفة إذا كان مقاما على القبر ومقصودا به القبر لا يجوز هذا. نعم. هم مثل إبراهيم إبراهيم رسول نبي من الله عز وجل أعطاه الله المعجزات وأعطاه الله الآيات وجعل النار بردا وسلاما عليه فهم يبشرون مثل إبراهيم لا ما هو صحيح هذا مع الفارق الفارق البعيد. نعم. فضيلة الشيخ هل أمل ظهور النتائج المثمرة يدل على وجود خلل في المنهج؟ هل أمل ظهور النتائج المثمرة يدل على وجود خلل في المنهج؟ بلا شك لا في شك أن عدم حصول آثار طيبة ونفع في الدعوة يدل على أن الدعوة فيها قصور فيها قصور بلا شك. نعم. ومن تنبع على أن النبي يخشي يوم القيامة وليس معه إلا رجل ورجلان والنبي يخشي وليس معه أحد وهل نحن مطالبون إلى الله بالنظر إلى النتائج أم مطالبون بالعمل فقط والنتائج أمرها عند الله؟ نحن ندعو إلى الله عز وجل والنتائج أمرها إلى الله ولكن كون الدعوات الكثيرة والجماعات الكثيرة والأحزاب الكثيرة ما حصل فيها نفع هذا دليل على أنها لم تقم على أساس صحيح هذا من الأدلة قد يكون هذا الدليل صحيح وقد يكون غير صحيح المهم أن هذا يعتبر علامة على أنها غير صحيح فيجب النظر فيها يجب إعادة النظر فيها وتمحيصها وإقامتها على المنهج الصحيح حتى تؤتي أكلها وثمرتها ولا نحتج بأن النبي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد ونعقل الأسباب ولا ننظر في منهجنا ولا ننظر في خططنا ونقول النبي يأتي النبي عليه الصلاة والسلام منهجهم صحيحة من الله عز وجل هذا يقين أنهم ما قصروا فيها ولا أخطأوا أما حنا من يضمن لنا أن ما قصرنا ولا أخطأنا الرسل معصومون عليهم الصلاة والسلام هل نحن مثل الرسل نحن عندنا تقصير وعندنا خطأ عندنا مخالفات يجب أن نعيد النظر ونصحح المفاهيم والخطأ. نعم. فضيلة الشيخ، فإن دين مكالمة ما في نفس الإنسان وما يفكر فيه ويعجب عليه ويرقص فيه، وإنما نفعل ما في نفس الإنسان فإنها فعل ما يحب به فقط دون ما يفكر فيه ويحصل لذلك. الأصل أنه لا يعلم ما في نفس الإنسان إلا الله عز وجل، هذا هو الأصل. وقد يطلع الله بعض الرسل على شيء من ذلك من باب المعجزة، من باب المعجزة. أما الجن والشياطين فلا أعلم أنهم يعلمون ما في نفس الإنسان، ما أظن ولا في دليل على أنهم يعلمون ما في نفس الإنسان. نعم، إنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فأوجس في نفسه خيفة موسى، من الذي علم ما في نفس موسى؟ هو الله سبحانه وتعالى وأخبر عنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما تقول في الإله فأرسوا أو بعثوا في الدعوة للتوحيد وشغل الدخول في الديمقراطية والانتخابات وذلك أنهم يريدون التغيير والفوز. إنما نحب الدخول في هذه الأمور تشغلنا عن درسنا، نحن نعطي قواعد فقط، أما التفاصيل اتركونا منها، والله يهدينا وإياهم ووفقنا وإياهم ويردنا وإياهم إلى الصواب. نعم. نعم. وقد شيء من إذا أردت الاحتياط وأخرجت بدله خذ ضعافه، أخرج بدله من ترده إلى أصحابه إن أمكن، أو تتصدق به إذا لم يمكن رده إلى أصحابه، يقول هذا أحوط. نعم. فضيلة الشيخ، ما هو القول الذي عليه الجمهور العلماء في من ماته وهو صغير وكذلك من الرجوع الدعوة وأصحاب الكفرة؟ الله أعلم، هذا صحيح أنه يرد أمره إلى الله عز وجل، يرد أمره إلى الله عز وجل، يحكم فيهم بما يشاء سبحانه. من العلماء من يقول أنهم يمتحنون، يبعث لهم رسول يوم القيامة ويمتحنهم، من أجابه دخل الجنة ومن عصى دخل النار، الله أعلم بذلك. ومنهم من يقول انهم اصحاب الاعراف يكونون بين الجنه والنار،